بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كتاب الرقاق، وهو الكتاب 81، عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله قال: نعمتان مبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. شبه رسول الله المكلف، أي الإنسان المكلف، بالتاجر، والصحة والفراغ رأس ماله، فهي من أعظم الأرباح والفلاح إن استخدمها في طاعة الله، وإن لم يستخدمها في طاعة الله فهو مغبون وخاسر. ومن أسماء يوم القيامة يوم التغابن، وجاءت سورة التغابن بعد سورة المنافقون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وترتيب سورة المنافقون هي السورة 63، وهو عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا جاءت بعدها سورة التغابن. وهذا من أسرار القرآن الكريم، فقد كان هناك ولا شك خسران ونقص بعد أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ما معنى أو هنا؟ هي إما للتخيير أو الإباحة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. من جوامع كلمه هذا الحديث هذه أو في أو فهذا الحديث جامع لأنواع النصائح. فالغريب لقلة معرفته بالناس، قليل الحسد والعداوة والحقد والنفاق والنزاع، والأمر لعل إقامته قليل الأهل والعيال وسائر العلائق التي تشغل الناس عن الخالق. فغربته في الدنيا تجعل العلاقة التي تربطه بالدنيا وتشغله عن الخالق قليلة، فيكون ارتباطه بالله أوثق وأشد. وكذلك عابر السبيل، فهو في سفره إلى الآخرة، والمسافر إلى الآخرة وعابر السبيل لابد له من زاد، وزاده في ذلك هو تقوى الله عز وجل. وكان ابن عمر يقول رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، لأنها هي الدنيا. إما أنها مأخوذة من الدنو أي القرب، فأمرها قصير وشأنها حقير، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وإما أن تكون مشتقة من الدناءة، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما زق الكافر منها شربة ماء، وأنت لا تدري متى يحل بك الأجر. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، واغتنم اغتنم، فخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ومن شبابك لهرمك ومن فراغك لشغلك. داب في الأمل وطوله. عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان، وهذا أجل محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذا وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. عبر عن النهش لذغ ذات السم مبالغة في الإصابة والهلاك. قال أبو الليث: من قصر أمله في الدنيا أكرم بأربع كرامات، يقويه الله على الطاعة، تقل همومه، يرضى بالقليل، ينور الله قلبه. عن أنس رضي الله عنه قال: خط النبي خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. باب الاستخلاف. وعنه رضي الله عنهما قال: قيل لعمر: ألا تستخلف؟ قال: إن أستخلف وقد أستخلف فقد استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمع، فقال أبي: إنه قال كلهم من قريش، الصحة والفراغ، ولا عيش إلا عيش الآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: أعذر الله تعالى إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة، فلا ينبغي له، أي لمن بلغ 60 سنة، إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآخرة بالكلية. والمعنى أنه لا يعاقب إلا بعد حجة، بعد حجة، ولله الحجة البالغة. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا، أي محبة طول العمر، وطول الأمل. شابا في قوة حب المال وحب طول العمر. عن عتبان بن مالك الأنصاري قال: قال رسول الله: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول: لا إله إلا الله، يبتغي به وجه الله، إلا حرم الله عليه النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. باب ذهاب الصالحين. عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالا، أي سقط الناس أو سقط الناس لا يرفع الله لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. باب ما يتقى من فتنة المال. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذا الحديث نسخ. باب ما قدم من ماله فهو له. كان عبد الله رضي الله عنه قال: قال عن عبد الله، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه البر لينتفع به في الآخرة، فإن المال الحقيقي ليس ما أنفقه أو ما تركه للورثة، وإنما المال الحقيقي هو ما قدمه لينتفع به في الآخرة. يا ليتني قدمت لحياتي، أي حياتي المقبلة، من التصدق والإنفاق في سبيل الله. باب كيف كان عيش النبي وأصحابه، أي في حياته يعني، وتخليهم عن الدنيا وملذها والتبسط فيها أيضا. انظروا واسمعوا جيدا لهذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض، يعني ألصقت بطني على الأرض من الجوع، كما قلت لكم أبو هريرة أنا من أهل الصفة، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، يعني لم يأخذني إلى بيته فيطعمني. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي صلوات ربي وسلامه عليه، ثم قال: أبا هر، قلت لبيك، أي إجابة بعد إجابة، لبيك يا رسول الله. قال: الحق، يعني انطلق. ومضى فتبعته فدخل فاستأذن، فأذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. ثم قال: أبا هر، قلت لبيك رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم، ولم يتناول منها شيئا، أي ولم يصب لنفسه منها شيئا، وإذا أتته هدية، لأننا قلنا أن الرسول لا يأكل الصدقة، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، أي أحزنني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، أي مفر. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت، أي من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: أقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: أشرب فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا، والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله، حمد الله لماذا؟ على ما من به من البركة، وسمى، أي قال: بسم الله الرحمن، وشرب الفضل، أي البقية. هذا الحديث أيضا الماتع فيه أمور كثيرة: استحباب الشرب قائما، خادم القوم هو الذي يقدم الإناء ثم إلى الذي يليه، جواز الشبع ولا سيما بعد شدة الجوع، ولا يتخذ عادة، يعني لا يتخذ الشبع عادة، لكن يشبع الإنسان إذا أكل بعد جوع. كرم النبي وإيثاره على نفسه وأهله وخادمه، ضيق حال الصحابة، فضل أبي هريرة وتعففه وتقديمه طاعة النبي على حظ نفسه، فضل أهل الصفة، دعاء الكبير خادمه بالكنية يا أبا هر، استئذان الخادم على مخدومه إذا دخل بيته، قبول النبي الهدية وتناوله منها، إيثاره ببعضها الفقراء، شرب الساقي آخرا وشرب صاحب البيت بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: اللهم ارزق آل محمد قوتا. باب القصد والمداومة على العمل، أي باب سلوك الطريق المعتدلة والمداومة على العمل الصالح. عن أبي هريرة قال: قال النبي: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة، أن يتداركني الله برحمة، سددوا وقربوا واغزوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا، أي اقصدوا بعملكم السنة والإخلاص، إشارة إلى الرفق في العبادة. عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى، قال أدومها وإن قل. باب الرجاء مع الخوف. عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. المقصود من الحديث أن المكلف يكون بين الخوف والرجاء، بحيث لا يكون مفرطا في الرجاء كالمرجئة ولا مفرطا في الخوف كالخوارج والمعتزلة، بل يكون كما قال الله يرجون رحمته ويخافون عذابه. باب حفظ اللسان. باب حفظ اللسان عما لا يجوز شرعا، هذا تقدير الكلام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أي أدى الحق على لسانه في الكلام أو الصمت، وأدى الحق الذي على فرجه بوضعه في الحلال ومنعه من الحرام، توكلت له أو تكفلت له الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهجها في جهنم. باب الانتهاء عن المعاصي. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله مثل مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما، قوما هنا نكر للشيوع، فقال رأيت الجيش بعيني، بعيني هنا للتحقيق، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، أيطلب النجاء النجاء، فأطاعته طائفة، يعني أطاعه بعض القوم فأدلجوا أي ساروا أول الليل على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم أي استأصلهم. النذير العريان رجل من خثعم حمل عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد امرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم، فضرب به المثل في تحقيق الخبر، وهناك قصص أخرى حول هذا المثل. والنذير العريان يقال رجل عريان فصيح اللسان في الإنذار، لا يكني ولا يواري، يعني لا يستخدم التكنية ولا التورية، يعني كلامه واضح وصريح. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنذر قومه إنذارا واضحا صريحا. باب حجبت النار بالشهوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، أي حفت، هذا فيه ذم للشهوات، وإن ملت إليها النفوس، لأن مصير الانغماس في الشهوات هو النار، والحث على الطاعات وإن كرهتها النفوس، لأن فعل الطاعات يصل بها الإنسان إلى دخول الجنات. باب ينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق ويدخل في ذلك الأولاد وزينة الدنيا فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذا الحديث جامع لمعاني الخير، إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن الحسد، وإذا نظر إلى من هو دونه كان ذلك داعيا إلى الشكر. باب من هم بحسنة أو بسيئة. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي فيما يروي عن ربه جل وعلا قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات،

فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي. فنظر النبي إلينا ثم ضحك، إعجابه بموافقة أهل الكتاب فيما أنزل عليه حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدمين؟ قال: إدموم بلام ونون، بلام ونون. قال: بلام يعني كلمة عبرانية معناها ثور ونون. قال: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. يستفاد من هذا طبعا أن أهل الكتاب عندهم علم، وهذا العلم موافق لما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، أي الدقيق النقي المنخول. قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد. اقتضت حكمة الله في تجليه لعباده المؤمنين وحكمه بالعدل بين الخلائق أن يكون المحل طاهرا من المعاصي والذنوب على أرض تليق بعظمته وتكون خالصة له وحده. باب كيف الحشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: يحشر الناس على 3 طرائق، أي جمع طريق، طرائق جمع طريق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، أي تلازمهم هذه النار، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. الحشر سيكون في أرض الشام. عن عائشة قالت: قال رسول الله: تحشرون حفاة عراة غرلة. قالت: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. باب قول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن أبي هريرة أن رسول الله قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. باب القصاص يوم القيامة. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي قال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وهذا يدل على عظم أمر الدماء، لأن البداية تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتوفيت المصلحة. باب صفة الجنة والنار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناديا: أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. عن أنس بن مالك رضي الله عن النبي قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع، أي سواد فيه زرقة، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع على إخمص قدميه جمرتان، يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. المرجل كل إناء يغلي فيه ماء، والقمقم إناء ضيق الرأس من نحاس يغلي فيه الماء. والمقصود إن أهون أهل النار عذابا هو يراد به أبو طالب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل أحد من النار إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. باب في الحوض. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي قال: أمامكم حوضي كما بين جرباء وأذرح، عن انس بن مالك قال: ان رسول الله قال: ان خضر حوضي كما بين ايله وصنعاء من اليمن، وان فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء. وعن ابي هريره رضي الله عن النبي قال: بينما انا قائم فاذا زمره، حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. فقلت: اين؟ قال: الى النار. والله قلت: وما شانهم؟ قال: انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقراء. ثم اذا زمره حتى اذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال: هلم. قلت: اين؟ قال: الى النار. والله قلت: ما شانهم؟ قال: انهم ارتدوا بعدك على ادبارهم القهقراء، فلا اراه يخلص منهم الا مثل هامل النعم. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي وذكر الحوض فقال: كما بين المدينه وصنعاء.